أنه ينفع أو يضر من دون الله عز وجل، وهذا ينافي التوحيد من أصله، وإما أن يتعلق بشيء ليس سببا شرعيا ولا حسيا ويراه سببا، وأن الله هو النافع الضار، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. فإذا ربط الإنسان في يده حلقة أو علق تميمة وتعلق بها فلا يخرج من حالتين، إما أن يكون تعلقه هذا منافيا للتوحيد من أصله إذا ظن أنها تنفع وتضر استقلالا، وإما أن يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب، وذلك بأن يعتقد أنها سبب. والتعلق بغير الله ينقسم إلى أقسام، التعلق بغير الله عز وجل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التعلق بغير الله عز وجل تعلقا كليا، وذلك بأن يعتقد بذلك المتعلق به أنه مستقل بالنفع والضر، وهذا شرك في أي شيء؟ في توحيد الربوبية، يكون خارج من دائرة الإسلام بهذا التعلق. التعلق الثاني أن يتعلق بشيء دون الله سبحانه وتعالى ويراه مقربا له إلى الله سبحانه وتعالى، كمن يتعلق بالأشجار والأحجار ويجعلها وسائط يتعلق بها أن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا التعلق أيضا منافيا للتوحيد من أصله، وهو شرك في توحيد الألوهية. القسم الثالث التعلق بغير الله عز وجل على كونه سببا والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا التعلق شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. أما الأخذ بالأسباب وفعلها على أنها أسباب والتعلق بالله عز وجل فهذا هو التوحيد، فهذا هو التوحيد الذي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه أقسام التعلق، فيكون الحي مناسبته أن الشيخ أراد بهذا الحديث أن يقصد أولئك الذي يتعلقون بالأشجار أو الأحجار أو التمائم أو الرقى على أنها أسبابا أو أنها نافعة وضارة استقلالا. إذن هو إما أن ينافي التوحيد من أصله وإما أن ينافي التوحيد من كماله الواجب. في هذا الحديث هذا رواه أحمد والترمذي من طريق عبيد الله بن موسى عن عبد الرحمن بن ليلى عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، وهذا الإسناد ضعيف من جهتين. الجهة الأولى أن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو إن كان فقيها عالما من فقهاء المسلمين إلا أنه لم يكن من أهل الحفظ والإتقان، وكان سيء الحفظ ولا يقبل، وكان سيء الحفظ ولا يقبل حديثه رحمه الله تعالى. العلة الثانية أن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، فأصبح منقطع من جهة أخرى. وعلة ثالثة أيضا أن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قيل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في حياته ولم يسمع منه. لكن يغني عن هذا الحديث ما ذكرناه سابقا، حديث من؟ حديث من مر بنا الأسبوع اللي راح؟ ها؟ حديث أخذناه في الأسبوع الماضي من حديث في باب من لبس حلقة أو خيطا، ها؟ لا حديث مراش يشهد، لكن لا في حديث نظرت فوق ابن عامر ومن تعلق بشيء وكيل إليه، من تعلق بشيء جاء بحديث عقب بن عامر رضي الله تعالى عنه في الباب الذي قبل هذا. إذا الحي وإن كان إسناده ضعيف فإنه يشهد له حديث عقب بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا في الباب السابق، وقد ذكرنا أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح وجيد. قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، هذا المتعلق خسر من جهتين، من جهتين الجهة الأولى أنه خسر معية الله وتوفيق الله عز وجل، واضح؟ الجهة الثانية أنه وكل إلى ضعيف، ووكل إلى من لا يملك نفسه، ما وكل إلى من لم إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقوله من تعلق شيئا نكرة جاءت في سياق الشرط فأفادت العموم، أي شيء تتعلق به سواء كان مركبا، سواء كان وظيفة، سواء كان علما، سواء كان نسبا حسبا، أي شيء تتعلق به فإن الله يعاقبك بأن يكلك إلى ذلك الشيء. فقال شيئا ولم يقيده بشيء مخصص فجعله عاما، من تعلق بأي شيء دون الله سبحانه وتعالى فإن الله يسلبه توفيقه ومعيته وإحاطته ويكله إلى ذلك الشيء. ومن وكل إلى نفسه أو إلى غير الله عز وجل فإن ناصره عجز وحرمان، نسأل الله العافية والسلامة. الباحث الذي بعده قال وروى الإمام أحمد من حديث رويفع رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث مناسبته أيضا لهذا الكتاب أن عقد اللحى وتقليد الأوتار بقصد جفع العين أو الحسد أنه مما ينافي التوحيد، إما كمالا وإما أصلا. فالذي يعقد لحيته ويربطها حتى يدفع عنه العين فإن ظن أن هذا العقد يدفع ذلك استقلالا خرج من الإسلام، وإن ظن أنه سببا فإن وقع في الشرك الأصغر. والذي يقلد الأوتار سواء على الدواب أو على غير أي أو على أي شيء ويقصد بهذه الأوتار أن تدفع العين والحسد استقلالا أخرج من دائرة الإسلام، وإن جعلها أسبابا كان منافيا لكمال التوحيد الواجب. إذن هذا هو الشاهد من هذا الحديث، تقليد الأوتار وعقد اللحى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وقد وقع فيه اختلاف، رواه أحمد والنسائي أيضا ووقع فيه اختلاف، فقد روي من طريق حيوة بن شريح وابن لهيعة عن عياش بن عباس القتباني عن شعيب بن بيتان عن رويفع، وقد صرح شعيب بالسماع من رويفع رضي الله تعالى عنه. وجاء من طريق آخر من طريق اللهية أيضا عن عباس بن عياش القتباني عن شيبان بن أمية عن رويفع، وهذا الإسناد فيه جهالة شيبان وهو مجهول، لكن رواية النسائي ورواية أحمد أيضا أفادت أن شعيب بن بيتان قد سمع الحديث من رويفع، وشعيب بن بيتان قد روى عنه ثلاث وثقه ابن حبان، فالحديث بهذا الإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك هذه دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رويفع قد طالت حياته رحمه الله رضي الله تعالى عنه، ومات في آخر التسعين وما يقارب المئة، طالت حياته رضي الله تعالى عنه وبلغ ما يقارب التسعين عاما وأكثر، ومات بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أو المسألة الثانية قوله أن من عقد لحيته، عقد اللحية اختلف العلم في المراد بهذا العقد ولماذا يعقد المشركون والكفار لحاهم، على أقوال ثلاثة. القول الأول أن عقد اللحية كان يفعل من باب الفخر ومن باب الكبر والخيلاء. والأمر الثاني أنه يفعل من باب دفع العين والحسد. إذن عقد اللحية إما أن يفعل من باب الفخر والخيلاء وهذا محرم ولا يجوز، وإما أن يكون عقدها من باب دفع العين، من باب دفع العين والحسد، ويرون أن من عقد لحيته منع من الحسد والعين، وهذا أيضا محرم لا يجوز، لأنه تعلق بسبب ليس بسبب لا شرعي ولا قدري حسي، فيمنع منه أيضا من هذه الجهة. ويمنع أيضا منه من عقد اللحى من جهة التشبه، من جهة التشبه بالمشركين. إذن نقول عقد اللحى لا يجوز لثلاثة أمور: إما أن يكون أنه متعلق بأنها سبب الفخر والخيلاء فهذا لا يجوز، وإما أن يكون أنه متعلق بسبب أنها تدفع العين والحسد وهذا شرك أصغر وينافي كمال التوحيد الواجب، وإما أن يكون النهي متعلق بالنهي عن تشبه بالكفار والمشركين، بالكفار والمشركين. والمناسب في هذا الباب أن يكون المراد بالنهي عن عقد أي شيء، والذي قصد المؤلف هو من باب دفع الحسد ومن باب دفع العين بهذا العقد، من عقد لحيته يكون المناسب في هذا المقام أن يكون العقد بقصد دفع العين والحسد. وهذا ليس خاصا بالعقد، بعقد اللحى، بل أي شيء يفعله المسلم ويقصد به دفع العين والحسد فإنه يدخل في معنى عقد اللحى. فمن يربط في إصبعه حبلا أو يعقد شعر رأسه أو يعقد شعر لحيته أو يربط على أبواب بيته حاجة تمنع ويرى أنها تمنع من الحسد والعين، نقول كل هذا منافيا للتوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب. قوله أو تقلد وترى، تقليد الأوتار مر بنا فيما سبق أن العرب كانت تقلد الأوتار بقصد دفع العين والحسد، وذكرنا أن تقليد الأوتار يمنع من جهتين، من جهتين: الجهة الأولى من باب دفع العين يكون من باب الشرك الأصغر ولا يجوز إلا إن قصد أنها تنفع وتضر استقلالا فيكون باب الشرك الأكبر. السبب الثاني تمنع منه أيضا التشبه، حتى لو لم يقصد بتقليد الوتر أنها تدفع العين والحسد نقول يحرم عليك أن تقلد الأوتار البهائم، يحرم لكي لا تتشبه بالمشركين الذين يفعلون هذا على الوجه دفع العين والحسد. وإذا كان من غير الأوتار يحرم من كم، يحرم من أي جهة؟ يحرم من جهة واحدة وهي جهة دفع العين والحسد، واضح؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم من تقلد وترا، فمراده من تقلد الأوتار على نفسه أو على بهيمته أو على أي شيء بقصد دفع العين والحسد فإنه يكون من الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب ما تعلق أو بحسب ما قصد به ذلك المعلق لتلك الأوتار أو غيرها. هذه المسألة الثالثة. المسألة التي بعدها قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، في هذا الحديث النهي عن الاستجمار برجيع الدواب أو العظام. والدواب علة المنع من الاستجمار بها علتان: العلة الأولى إن كانت من غير مأكول اللحم فعلتها النجاسة، وإن كانت مما يؤكل لحمه فعلتها طعام بهائم الجن. وأما العظام فهو من علة واحدة فقط، أي علة؟ أنها طعام الجن، والجن مكلفون كما نحن مكلفون أنهم يطعمون ما ذكي، أما غير المذكي فلا يطعمونه. ولكن لتغليب الحكم الشرعي على جميع العظام حتى لا يست تجمر الإنسان بعظم له حرمة لإخواننا من الجن منع الشارع من الاستجمار بجميع العظام، منع الشارع من الاستجمار بجميع العظام. وأما النجاسة فالمسألة فيها خلاف بين العلم، هل العظام نجسة عظام الميتة أو لا؟ والأقرب والله أعلم أنها ليست بنجسة، الأقرب أنها ليست بنجسة. قوله فإن محمدا بريء من، هذه الألفاظ براءة النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الوعيد، والأصل في هذا الباب أن ألفاظ الوعيد تمر كما جاءت، تمر كما جاءت حتى لا يذهب وعيدها وحتى لا يضعف وعيدها في القلوب، فلتبقى على وعيدها حتى يعظم الوعيد في قلب المسلم. فإن منه بريء يشتمل أنه بريء منه كله، ويشتمل بريء من بعض أعماله، فيبقى الوعيد على وعيده حتى تبقى هيبته في الصدور ويبقى إعماله في القلوب أيضا. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل بعد ذلك إلى أثر قال عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. مناسبة هذا الباب أو مناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن المسلم مأمور بإزالة المنكرات، وأعظم المنكرات إزالة ما يتعلق بجناب التوحيد، ما يتعلق بجناب التوحيد، فإن المنكر كلما عظم كان إزالته أوجب وكان مزيله أعظم أجرا. فمن يزيل آثار الشرك من قبور وأضرحة وأشجار تعبد من دون الله عز وجل فإنه من أعظم الناس أجر عند الله عز وجل، وهذا الفعل من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. فذكر الشيخ هنا أثر سعيد رحمه الله تعالى أن من قطع تميمة كان كعدل رقبة، لأنه بقطع لتلك التميمة أعتقه من النار، أعتقه من النار. فكما أنه أعتق هذا المسلم جوزئ بأي شيء أو جوز بأي شيء أنه جعله كعدل رقبة، كعدل رقبة أعتقها في سبيل الله عز وجل. فإن لابس التمائم والأوتار ما شابهها قد أوبق نفسه بهذا الشرك، إما أن يكون أكبرا فيخلد نفسه في نار جهنم، وإما أن يكون أصغرا فيتعرض للوعيد بعذاب الله عز وجل. فكان من قطع هذه التميمة بهذه المنزلة أي كأنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار، أعتق رقبة من النار وأزال عنه هذا المنكر. وقطع التمائم له صورتان، أعظمها قدرا قطعها من القلوب، قطعها من القلوب، وقطعها من القلوب أي إخراج التعلق الفاسد والاعتقاد الباطل وإبطاله من قلوب المسلمين في هذه التمائم وفي هذه الأوتار أنها لا تنفع ولا تضر. وهذا عمل العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الذين يعلمون الناس التوحيد ويبينونه لهم، هذا هو أعظم القطع، أن يقطعها من قلوبهم قبل أن يقطعها من أجسامهم. القطع الثاني هو قطعها من الصور ومن الأجسام، فإذا رأى رجلا لابسا لتميمة فإنه يقطعها، بشرط أن لا يترتب على هذا القطع مفسدة أعظم من مفسدة قطعها، فإذا ترتب عليه مفاسد أعظم فإنه يراعي في ذلك النصيحة والتذكير والأمر، وإن استطاع أن يقطعها دون يترتب عليه شيء فيجب قطعها، فيجب قطعها، يجب قطع تلك التمائم وتلك التعاويذ تعلق على الصدور. فقطع من أوجب الواجبات، إلا أن يترتب على هذا القطع مفاسد أعظم من تلك المصالح التي يرجوها المسلم بهذا الفعل. فإذا كان مسلم بين كفار وبين مشركين أو بين أناس يظهرون هذا العمل ويلبسون التمائم ويتقلدونها فرأى أحدهم فقطعها فقتل، نقول لا تقطعها، لأن الأمر المعروف منك متعلق بأي شيء، متعلق بالاستطاعة، وأنت في هذا المقام لا تستطيع. أما من استطاع فإنه يجب عليه بحسب استطاعته. هذا الأثر جاء من طريقين، جاء من طريق حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن سعيد أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وجاء من طريق محمد بن سوقة من طريق عبدة عن محمد بن سوقة عن سعيد بلفظ أن سعيد رأى رجل يطوف عليه تميم فقطع دون أن يذكر الأجر. ومن حيث الأصحية بين الأثرين فإن رواية عبدة عن محمد بن سوق عن سعيد أصح إسنادا دون ذكر الأجر المترتب على ذلك. ورواية حفص عن ليث بن سليم عن سعيد أيضا نقول لا بأس بها. فليث فيه ضعف وفيه كلام، لكنه في مقام التفسير يقبل رحمه الله تعالى ويؤخذ بأقواله. إذن هذا الأثر إسناده جيد ولا بأس به، فيكون من قطع تميمة ترتب له هذا الأجر العظيم. قوله وله أي لوكيع وابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا أي كان أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان أصحاب مسعود وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يكرهون التمائم كلها. ومناسبة هذا الأثر أن التمائم كلها مكروهة، أن التمائم كلها محرمة ولا تجوز سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. فما كان من غير القرآن فإنه ينافي التوحيد من أصله أو كماله، وما كان من القرآن فإنه وإن لم يدخل في حد الشرك للأصغر والأكبر فإنه يبقى في حيز التحريم وأنه لا يجوز. وأثر إبراهيم هذا جاء أيضا من طريق هشام عن المغير عن إبراهيم بإسناد صحيح، وجاء أيضا من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها. وقد ذكرنا سابقا أن التمائم بالقرآن لا تجوز لأسباب، ولا لا؟ ذكرنا أن التمائم بالقرآن لا تجوز، تعليق التمائم وتعليق التعاويذ والآيات والأحاديث والرقى والدعاء والأدعية على رقاب الأطفال أو على أي شيء لا يجوز لأسباب. السبب الأول هذا أول، يقول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأفعال، لأن تدخل في عموم من علق تميمة فقد أشرك، أن أيضا يدخل فيها التعلق بهذه الأسباب والالتفات إليها، نعم، أنها مدعاة لامتهان هذا الذكر، مدعاة امتهان هذا الذكر ولكلام الله عز وجل، أيضا من باب سد الذرائع. إذن نقول التمائم بالقرآن وغيرها لا تجوز مطلقا. وما روي عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم فهي أقوال مرجوحة، فأقوال مرجوحة، والصحيح ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوى عليه عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود المقتضى لفعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحسن والحسين وكان يعوذهما صلى الله عليه وسلم بتعاويذ، ولو كان مشروعا لعلق النبي صلى الله عليه وسلم تلك التعاويذ على رقابهم أو على صدورهم حتى تكون سببا في دفع ما يعترم. فدل الترك مع وجود سببه أن فعله لا يجوز وهو محرم على الصحيح. قال بعد ذلك في مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم. تفسير الرقى والتمائم، ما هي الرقى؟ الرقى كم تنقسم من قسم؟ رقى شركية ورقى مشروعة. الرقى المشروعة يشترط لها أي شيء؟ أولا أحسن تكون بلسان يعلم معناه، يتكلم بلسان يعلم معناه، أحسن، لا يعرف بالشعوذة والخرافة. ثالثا نعم أن تكون من القرآن وغير كذلك، أنه يعتقد أنها سبب. هذه أربعة شروط، أحسن، يجوز حتى لو كان غير مسلم يجوز، لكن هذه الشروط معتبرة في الرقية. أربعة شروط: أن يكون بلسان عربي يعلم أو بلسان عربي أو ما يعلم معناه، وأن لا يكون وأن تكون أيضا بالآيات والأحاديث والأذكار أي بما هو مشروع، وثالثا أن لا يعرف هذا الراقب الشعوذة والسحر حتى لا يكون مدعاة وسببا لطرق الأبواب، طرق أبواب السحرة والكهان. ورابعا أن يعتقد أنها سبب وأن النافع الضار هو الله. أما التمائم فكلها كما ذكرنا لا تجوز. والتمائم هي أي شيء؟ هي خرز وحبال يعلقونها على صدور الأطفال أو غيرها من باب قصد دفع العين والحسد. تفسير التولة، التولة قلنا ما هي؟ قلنا هي عبارة عن أصداف يصنعها الرجل أو المرأة لتحبيب الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهذا ذكرنا يدخل تحت حد سحر العطف. المسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وهي إن الرقى والتولة والتمائم شرك. الرقى كلها شرك؟ الرقى ليست بشرك كلها، بل منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مشروع. إذن قصده الثلاث كلها الشركية التي تكون في حيز الشرك. قوله أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، هذا استثناء من المسألة التي قبله. التي بعدها أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وذكرنا أن الصحيح أنها لا تجوز، وأن وإن لم تدخل في حيز الشرك ولكنها تبقى في حيز التحريم وعدم الجواز. السادسة أن تعليق الأوتار من الدواب كذلك من العين من ذلك، أي من التمائم الشركية المحرمة. والسابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. أين الوعيد؟ أن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وفضله أنه كعدل رقبة أعتقها في سبيل الله عز وجل. ووجه الشبه أنه كما قطع هذا الشرك من رقبة ذلك الذي وقع فيه كان كأنه اعتقه من النار، فكافأه الله عز وجل أن جعل ذلك كعدل عتق رقبة. قوله أن كلام إبراهيم والنخعي لا يخالف ما تقدم الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وليس مراده جميع الأصحاب، وليس مراده الإجماع. فقد ذكرنا أن عبد الله بن عمرو كان يعلق على أبنائه دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عبادي، وكان يحفظه من استطاع حفظه، ومن لا يحفظ من أبنائه وأولاده كتبه وعلقه على صدره. وهذا قد ذكرنا أنه فعل مرجوح وليس بصحيح، وهو اجتهاد صحابي خالفه غيره. والقاعدة في باب الاختلاف بين الصحابة أن يرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة، ولا شك أن الكتاب والسنة دلوا على تحريم التمائم كلها. بعد ذلك قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هذا الباب مناسبته أولا قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فما حكمه؟ قوله من تبرك بشجر أو حجر، من هنا أداة شرط، وتبرك اسم فعل الشرط. فجوابه هو أين؟ من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما جوابه فقد أشرك. هذه إذا قلنا أن من أداة شرط واسمها وفعلها تبارك وجوابها فقد أشرك. وإن قلنا أن من موصولة الذي تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فهو مشرك. إذن مراد الشيخ رحمه تعالى أن التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك، من الشرك، وهذا ظاهر من صنيعه رحمه الله تعالى. فيكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التبرك بالأشجار والأحجار وأي شيء لم يجعل الله البركة فيه ولم يأمرنا الشارع بالتبرك فيه فإنه من الشرك، فإنه من الشرك، إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. التبرك أصله من طلب البركة، التبرك أصله من طلب البركة. وأصل البركة في اللغة يأتي بمعنيين، بمعنى الكثرة والاستقرار، ويأتي بمعنى النماء والزيادة. هذا معنى البركة. فالبركة سميت بركة لأي شيء؟ لأن الماء يستقر فيها، ولأن الماء يكثر فيها أيضا. وسمي البروك بروكا، بروك البعير، لأنه يلزم ويستقر مكانا واحدا. فالبركة كذلك تتميز بأنها مستقرة ثابتة لازمة، وأنها تزيد وتنمو، وأنها تزيد وتنمو، فكذلك البركة. هذا معنى البركة. وفي باب التبرك نأخذ لنا قواعد وضوابط حتى نأتي على ما بعد ذلك ما يتعلق بهذا الباب. القاعدة الأولى أن البركة ملك لله عز وجل، أن البركة ملك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبارك فيما شاء وبما شاء من خلقه وعباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وطلبها من غير الله سبحانه وتعالى شرك منافي للتوحيد. المسألة القاعدة الثالثة أن التبرك فيما جعلت فيه البركة، أن التبرك فيما جعل البركة يكون بالطرق المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن التبرك بما جاز التبرك به هو من باب أن الله جعل فيه البركة، لا أن البركة منه تستمد، وأن التبرك لا يخرج أيضا عن فعل الأسباب، لا يخرج أيضا عن فعل الأسباب، فلا يستقل بنفع ولا ضر. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، التبرك ينقسم إلى أقسام. تبرك مشروع أو تبرك شرعي، وتبرك بدعي، وتبرك شركي. التبرك المشروع أو الشرعي أو المباح أو الجائز هو ما جعل الله عز وجل فيه البركة، جعل الله عز وجل فيه البركة فيتبرك به من هذا الجانب. فنبينا صلى الله عليه وسلم مبارك ويتبرك من جهة ذاته ومن جهة دعوته صلى الله عليه وسلم، والقرآن مبارك فيتبرك به من جهة قراءته والعمل بما فيه وما يحصل بالقراءة من الأجور الكثيرة، هذا أيضا من البركة. أما التبرك البدعي فهو التبرك بما لم يجعل الله فيه البركة، بما لم يجعل الله فيه البركة، ويكون تبركه على وجه أنه مبارك من عند الله عز وجل، لا أنه يطلب البركة منه، هذا البدعي. فمثلا يمسح على أستار الكعبة على أن فيها بركة، وأن الله الذي جعل فيها بركة، فيريد بهذا المسح أن تمده بالبركة أو يتبرك بهذا المسح. نقول هذا تبرك بدعي ولا يجوز، من الشرك الأصغر. التبرك مثلا بأحجار مكة على أن الله جعل فيها بركة، نقول تبرك بدعي ولا يجوز. التبرك بذوات الصالحين، إذا رأى رجلا صالحا تمسح به أو مسح يده أو مسح جسمه، نقول هذا تبرك بدعي لا يجوز، إذا قصد أن الله جعل فيه البركة فهو يطلب البركة من الله بمسحه على هذا الصالح، يكون تبرك بدعي وهو من الشرك الأصغر. أما التبرك الشركي، التبرك الشركي هو أن يتبرك بأحجار وأشجار أو بأي شيء ويطلب منه البركة من ذلك الشيء، يكون التبرك الشركي شركا أكبر من جهتين. الجهة الأولى أن يتبرك به كي يقربه إلى الله، واضح، يأتي إلى شجرة ويتمسح بها ويدعو الله ويصلي عندها لتقربه هي إلى الله سبحانه وتعالى، أو يتمسح بها أو ينوط بها أو يعلق بها شيء من باب أن هي التي توصل ذلك إليه، فيكون التبرك بهذه الأشياء عندئذ منافي شيء للشرك الأكبر من جهتين. الجهة الأولى أنه جعلها وسيط ووسيلة إلى الله عز وجل تقربه، فهذا هو دين المشركين والكفار. الطريق السبب الثاني أنه طلبها تلك البركة وسألها إياه، أي أراد بهذا الفعل أن تمده ببركتها، كمن يأتي عند الأموات والصالحين ويعتقد أنه إذا طاف بقبر الميت متقربا لهذا الميت أن روح الميت تمده بقوة وتمد بروحانية يحس بها بقوته بقوة ذلك الميت. نقول هذا الطواف الآن أي شيء؟ طواف شركي يخرج من دائرة الإسلام، لأن بطوافه أو صلاته أراد بهذا الفعل أن تمده روح الميت بالقوة. هذا الآن شرك إيش؟ شرك أكبر، نسأل الله السلامة. هذا ما يتعلم مسألة تبرك، إذن تبرك شركي وتبرك بدعي وتبرك جائز أو مشروع. التبرك الشركي إما أن يكون من جهة الاعتقاد وإما أن يكون من جهة الأفعال. الاعتقاد أي شيء؟ أن يعتقد أن هذه الأشجار أنها تنفع وتضر. ومن جهة الأفعال أن يعلق بها شيئا ويقصد بها أن تمده بذلك الشيء الذي علقه، هذا من جهة الأفعال. المسألة التي بعدها ذكرنا أن البركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد بارك في أزمنة وبارك في أمكنة وبارك أيضا في ذوات. وأما الذوات فلا يعرف من يتبرك به لذاته إلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بذواتهم. ومن تبرك بذات أحد غير الرسول فقد وقع في التبرك البدعي يدخل تحت الشرك الأصغر، هذا يسمى التبرك بذوات الصالحين. ولا يلزم من بركة الشخص أن تتعداك بركته إلا إذا كان هناك فعل، مثل إيش البركة تكون في الشخص؟ متى تصل وتنتفع بها؟ إذا كان لذلك الفعل أثر. مثال ذلك العلم، العلم يكون صاحب العلم مبارك، لكن بركته كيف تنالها؟ بما يعلمك من العلم الشرعي. رجل صالح فيه بركة ينفعك بهذا، ينفعك الصلاح إذا أي شيء؟ إذا دعا لك يحصل لك نفع بدعائه، هذا من جهة. أما من جهة الذوات أو من جهة البقع أو من جهة الأزمنة فإن بركتها ليست مستمدة من ذواتها، يعني بركة المكان هو لزوم البركة فيه، لكن أن تستمد البركة من تلك البقعة نقول هذا شرك. وإنما البركة في البقعة بأي شيء تكون؟ بطاعة الله فيها. فإن البركة في البقعة بأي شيء؟ بتعظيم الأجور بهذه البقعة. مثلا مكة مباركة تضاع فيها الصلوات 100,000 صلاة مثلا، فمن أتى إلى بقعة مكة وتمسح بأرضها نقول وقع في الشرك لما وقع؟ وقع في الشرك لأي شيء؟ لأنه استمد البركة من شيء لازم لا يتعده إلى غيره. وإنما البركة الموجودة في مكة بأي شيء؟ أن تصلي وتضاعف لك الأجور. كذلك في رمضان عرفنا الآن من جهة الذوات محمد صلى الله عليه وسلم، من جهة الأمكنة مكة والمدينة والمسجد الأقصى بارك الله عز وجل أيضا فيه وما حوله، فهذه المساء مباركة، وبركتها بأي شيء؟ لما يحصل فيها من الأجور وتضعيف الحسنات، هذه بركة هذه الأماكن. أما الأزمنة فمن الأزمنة المباركة أي شيء؟ رمضان، العشر الأواخر، العشر ذي الحجة. فهذه البركة في هذه الأزمنة لا تستمد من ذاتها، وإنما البركة فيها بأي شيء؟ بما يفعل فيها من الخير ويحصل فيها من مضاعفة الأجور. فالعشر فرمضان تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه الأجور وتكثر فيه الأعمال، فهو شهر مبارك لأن النفوس تزداد فيه طاعة وتزداد فيه إيمانا وتزداد فيه تقربا وتضاعف له فيها الحسنات، فهذه البركة المرادة بهذا الزمان. أما أن يعتقد أن رمضان يمدك بالبركة هذا اعتقاد شركي وباطل، نسأل الله العافية والسلامة. إذا عرفنا الآن التبرك بالذوات، التبرك بالزمان، التبرك بالأمكنة. التبرك بالأمكنة. إذا أتى الإنسان إلى غار حراء وأراد أن يصلي فيه وقال هذا مكان مبارك، ايش نقول له؟ ها ايش الجواب؟ هل نقول هو مبارك؟ نقول هذا المكان لا بركة فيه ولا في أي شيء من البركة، وإنما هو جبل كسائر الجبال، وإنما وقع اتفاقا أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليه في هذا الجبل، في هذا الجبل. أما قصده والصلاة فيه فهذا كله من البدع المحرمة التي لا تجوز، من البدع المحرمة التي لا يجوز. التبرك هنا يكون تبرك بدعي وهو وسيلة للشرك الأكبر، فيكون ويكون من الشرك الأصغر. إذن أي مكان لا نقول أنه مبارك إلا إذا سبق أي شيء، إذا سبق أي شيء إذا نقول مبارك، نص من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه المسألة الرابعة. نكمل نوقف ساعة تسع تو ما دخلت عشان نقف على هذا، نقف على هذا، ايش رايك نقف ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. في مسائل كثيره البركه، مسألة تبارك فلان علينا، تبارك فلان علينا، بركه فلان، اشياء كثيره ستاتينا في باب البركه، خاصه ان كثير من الاخوه يختلط عليه الامر في هذا الباب ولا يميز المشروع من غير المشروع، ما هو الجائز وما هو المحرم. فلعل ان شاء الله في الدرس القادم ناتي على هذا كله. الله اعلم واحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.